سيد المغفوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عن النبي أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعدني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث تقدم غير مرة وشرحناه. والحاصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء لما أخل فيها قال لم تصل. هذه التي علمه إياها أخل ببعضها وأتى ببعضها، والذي أتى به وافق، والذي أخل به تعدى إلى الذي عمله. فالإحسان في بعض الوجوه لا يغني شيئا ولا يجبر الصلاة. فإذا هذه الأشياء مثلا إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فمثلا هناك من يقول العلماء التكبير ليس واجبا إنما هو سنة، هو قال فكبر معناه أن الصلاة لا تفتتح إلا بالتكبير. فهؤلاء يقولون إيه؟ لو قال الله أجل الله أعظم يجوز الصلاة تصح الصلاة. لا، هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فقرة ما تيسر القرآن، ما تيسر هذا فسر في رواية أخرى، لأننا قلنا جمع طرق هذا الحديث يبين ويوضح معانيها الزائد والناقص. فقرأ بأم القرآن لأبي داود وغيره ثبت ذلك. إذن ما تيسر هي الفاتحة، أو نقول على سبيل التقدير أنه لا يحفظ الفاتحة ولا غيرها إنما يحفظ بعض الآيات، هذا واجبه. الواحد مثلا أسلم الآن ولا يستطيع أن يتعلم الفاتحة يسري، ماذا يفعل؟ أقل حاجة يقول آية سورة الإخلاص أو آية واحدة تكفيه حتى يتعلم. يمكن مثلا أن نقول أن نحمل على مثل هذا، أو لا، الرواية تفسر بعضها بعضا. ما تيسر هي أم القرآن الفاتحة. ثم قال ثم ركع حتى تطمئن راكعا. إذا نقول الاطمئنان في الركوع من واجبات الصلاة، فلو أقل به بطل الصلاة. وكذلك قال بعده ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الاعتدال وهو القومة من الركوع، بحيث إنه تعتدل أعضاؤه وتسكن جوارحه ويعود كل عبد مكانه، هذا من واجبات الصلاة، فلو ترك بطل الصلاة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ما هو يعني تركع تسجد هكذا ثم تعود إليه مرة ثانية؟ لا، بل هؤلاء يقولون الواجب أن بماذا نفرق بين السجدتين ركنيتهما واجبهما. بعضهم قال مر الريح، سجد ثم رفع جبهته بحيث تمر الريح، هذا يعتبر سجدة ثانية مر الريح. هذه كلها يعني افتيات على الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته قائمة وواضحة. فمتى نقول مر الريح يكفي في السجدتين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع ثم اجلس، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. وين مر الريح؟ فهكذا كانوا يلعبون في هذا، فلا ينبغي ذلك. ثم قال بعد ذلك ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن القراءة في كل الركوع كل الركعات من واجبات الصلاة، فقراءة الفاتحة في كل الركعات من واجبات الصلاة. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.